وكانوا من المقتدر الحديد هذه الأولوية للدوائي على الحد أن الدليل على العلماء يحتاج بعضهم كانوا من المقتدر الحديد هذه الأولوية أن يتزوج أولا يجب أن يجب الحمد إلى الزواج وقدم الزواج ويجب أن يطلعون الغلاء على أسفلها فلا يجب الحمد الذي هو مستطيع ثم يجب أن يجب الزواج وكانت هذه الجديدة للزواج ويحكي على نفسه هذا أمر مهم في قليل الزواج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.